وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الذين في الباب الثالث المتعلق بقواعد اصول الذكر اللغوي. انا عندي القاعده الاخيره وهي قاعده الخاص ودلاله وذكر تحت رحمه الله اربعه الوان او اربعه انواع او اربعه اقسام: الخاص والمطلق والامر والنهي. وتوقفنا عند القسم الاخير الا وهو النهي. نعم هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في رسول الله قال: إذا ورد الأمر الخاص في النص الشرعي على فرش النهي له صيغة الخبر التي يشبه النهي الدالة فيه، أي قال بالكف عن المنهي عنه على وجه الإلزام والحسن. فقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أفاد تحريم زواج المسلم بالمشركات. وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أفاد تحريم أخذ عوض من المطلقات. لأن صيغة المنهي على الرأي الراجح موضوعة لغة للدلالة على التحريم فيفهم منها عند الإطلاق، وإذا وجدت قرينة تصرفها عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي فهم منها ما دلت عليه القرينة، كالدعاء في قوله ربنا لا تزغ قلوبنا، والكراهة في قوله لا تسألوا عن أشياء لم تبد لكم تسؤكم. وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة النهي من باب المشترك فهي كالأمر، والخلاف فيهما واحد. والنهي من قال رحمه الله صيغة النهي، وهي آخر مبحث من مباحث الخاص. إذا صيغة النهي هي من صيغ الخاص. إذا قال رحمه الله فيها صيغة النهي: إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة النهي، فقوله على صيغة النهي حال من اللفظ. إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة النهي، إذا صيغة النهي الحال أو صيغة الخبر التي في معنى النهي أفاد التحريم. فذكر رحمه الله بأن النهي يستفاد من صيغتين: الصيغة الأولى وهي صيغة النهي، الصيغة الثانية وهي الخبر الذي أريد به النهي، كما مر معنا في الأمر. فالأمر له صيغة كما ذكر، إلا فقد تتعدد التقسيمات. ذكر رحمه الله بأن الأمر له صيغة: الصيغة الأولى ما جاء بصيغة افعل، والصيغة الثانية ما جاء خبرا مرادا به الإنشاء، كذلك هنا في النهي. ولهذا مثل بمثالين: المثال الأول صالح للصيغة الأولى، والمثال الثاني صالح للصيغة الثانية. إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة النهي أو ورد على صيغة الخبر التي في معنى النهي أفاد التحريم. قوله أفاد هو جواب الشرط. إذا ورد أفاد التحريم، يعني هذه الصيغة تدل على التحريم. وسيذكر أن المسألة خلافية، أي أن بعض أهل العلم قال بأنها لا تفيد التحريم، سيأتي هذا في موضعه. أي طالب بالكف عن المنهي عنه على وجه الإلزام والحفظ. هذا هو تعريف النهي. هذا هو تعريف النهي. ما هو النهي؟ هو طالب بالكف عن المنهي عنه على وجه الإلزام والحفظ. ومر معنا هذا التعريف في باب، أين مر معنا صح؟ نعم رشيد. دقق أكثر. عادي؟ في الأحكام التكليفية. في الأحكام التكليفية ورد بيان وورد ذكر النهي عند الحديث عن الأحكام التكليفية الخمسة، وبالضبط عند الكلام عن المحرم. نعم. إذا طلب الكف عن المنهي عنه على وجه الإلزام والحفظ. فقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا القصد أفاد تحريم زواج المسلم بالمشركات، لأنه على صيغة النهي ولا تنكحوا. إذا لا هنا حرف نهي، تنكحوا ما مجزوم بها، ولا تنكحوا. المثال الثاني: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فهذه الآية جاء بها المؤلف رحمه الله لبيان الصيغة الثانية من صيغ النهي، وهي الخبر الذي أريد به الإنشاء. ولهذا قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ولا يحل لكم، هذا خبر، ولكنه أريد به الإنشاء، أريد به قال: فلا تحل أخذ عوض من المطلقات، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في حال الخلع كما سيأتي معنا. فالمرأة يجوز لها أن تخترع من زوجها. قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال رحمه الله: لأن صيغة النهي بمعنيها، صيغة النهي بمعنيها، صيغة النهي لا معنيها، ما هما الحكم؟ نعم هي جاء النهي داخل على الفعل المضارع والخبر الذي يريد. نعم، هذا الصيغة اللذان نتحدث عنه، لأن صيغة النهي بصورتيها، ما هو صورة النهي يا عبد العزيز؟ نعم صح؟ صورة مذكورة في الأديب، صيغة النهي وليس كأنه مثل صيغ الأمر الذي أريد به الإنشاء، النهي الذي أريد به، جملة إنشائية. أيوة صورة النهي أولا كذا وكذا ثانيا كذا وكذا. أولا النهي التي دخلت عن الفعل المضارع، وكذلك السياق الجملة الإنشائية التي أريد بها النهي. نعم أنا دخلت شيء في شيء. الصيغه الاولى هي الفعل الذي دخلت عليه الانشاء، يعني الخبر الذي اريد به الانشاء. قال: لان صيغه النهي على الراي الراجح موضوعه لغه للدلاله على التحريم، فيفهم منها عند الاطلاق. انتبهوا معي الى الجمله، لان الى الاطلاق، لان صيغه النهي على الراي الراجح موضوعة لغة للدلالة على التحريم، فيفهم منها عند الإطلاق. هذه الجملة فيها مجموعة من الفوائد، حاولوا أن تستنبطوا منها بعض القواعد الأصولية التي مرت معنا. فيها مجموعة من القواعد. يلا عاد. نعم الإطلاق التحريم، يعني يفهم منها التحريم أي قلت القصر. نعم قلت القصر تصرف إلى غيرها بأي دلالة؟ نعم رشيد، بدلالة مفهوم، بدلالة نعم جهاد في كلامه رحمه الله مفهوم، وهو عند قوله على رأي الراجح. المفهوم هو أنه على غير الراجح عند المؤلف رحمه الله تكون صيغة النهي دالة على غير التحريم. نعم. نعم، قاعدة أخرى. نعم مشترك. لا لا ماشي مشترك. نعم. في قوله موضوعة لغة في اصطلاح الأقسام على الآخر. لا لا مش يعني خلاص. نعم هذه مقدمة الموضوع اسمه غزل الدلالة على التحريم حقيقة. خلاص العلم كاين حقيقة وكاين مجال، هناك حقيقة وهناك مجال، هناك حقيقة وهناك مجال. فدلالة هذه الصيغة على النهي دلالتها حقيقة للتحريم، وإذا صرفت إلى معنى آخر فهذه الدلالة مجازية. أردت أن تقول شيئا؟ نعم نعم. لو رجع في صيغ النهي إلى اللغة نعم نعم، يعني صيغة النهي في اللغة وضعت هذا لهذا المعنى، وضعت الدلالة على التحريم. قال: لأن صيغة النهي على رأي الراجح موضوعة، موضوعة بالخبر، لأن موضوعة اللغة، لغة تمييز، موضوعة لغة للدلالة على التحريم، فصل، فيفهم منها عند الإطلاق. صالح عندنا في هذه الجملة عندنا ضميران ما هما وبعض مكانهما اسم ظاهر يفهم من الجملة ما هما الضميران؟ شنو الضمير الأول؟ ما محله؟ والضمير الثاني ما محله؟ عاد تبديل هما باسم اسماء ظاهر الضمير الأول مستتر الضمير في محل ماذا؟ في محل رفع نائب الفاعل نعم وإلا فنائب الفاعل راه كاين فين هو نائب الفاعل الجاي هو منها لأنه إذا حذف الفاعل لأنه معلومات شنو بعد ثلاثة ديال الأشياء من بينها الأمور الجار إذا منها راه هو نائب الفاعل نعم الضمير الثاني وها في محل محل جر في محل جر نعم يلا صوغ الجملة الآن واذكر أسماء ظاهرة فيفهم من الصيغة لا فيفهم خاصك تذكروا على راه كاين اسم واحد ضامن فيفهم هو فيفهم النهي لا نعم هذه؟ فيفهم التحريم من صيغة النهي عند الإطلاق. فيفهم التحريم من صيغة النهي عند الإطلاق. واضح الكلام يعني؟ ثم قال: وإذا وجدت قرينة تصرفها، أحسنت، تصرفها ما هي؟ تصرف الصيغة النهي. أحسنت. وإذا وجدت قرينة تصرفها عن المعنى الحقيقي إلى معنى المجازي فهم هذا هو جواب الشرط الأولى فهم منها فهم هو ما دلت عليه القرينة الآن أنت احسن هل فهم حط في بلاصة اسم ضايع فهم ما الذي يفهم؟ فهم من صيغة النهي لا أما أنس؟ لا لا لا أما صح؟ تحريم المجازي صيغة أخرى عبارة أخرى فهم المعنى المجازي فهم المعنى المجازي واش بان لك أحسن دابا قال فهم منها المعنى المجازي ما دلت عليه القرينة هذا ما دلت عليه القرينة هو المعنى المجازي كالدعاء إذا الدعاء يستفاد من صيغة النهي ولكنه لا يستفاد منها حقيقة وإنما يستفاد مجازا لوجود قرينة ربنا لا تزغ قلوبنا فأين القرينة نعم بعدين ليس لا لا لا نعم لأن الله لا يوجه نعم أحسنت لأن الله لا يمكن أن ينهاه عنه إذا المراد به ربنا لا تزغ هذه صيغة نهي ولكن ما يراد بها وربما يدعى لأن العبد لا يمكن أن يتوجه بالنهي إلى ربه قال والكراهة إذا الكراهة مستفادة من صيغة النهي بدلالة أحسن الكراهة مستفادة من صيغة النهي بدلالة بدلالة المجاز وحجعها الله بدلالة نعم بدلالة المجاز بدلالة المجاز نعم التحريم مستفاد من صيغة النهي بدلالة أنت التحريم مستفاد من صيغة النهي بدلالة الحقيقة بدلالة الحقيقة نعم واضح الكلام يعني قال في قوله لا تسألوا عن أشياء ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم طيب قال وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة النهي من باب مشترك فهي كالأمر والخلاف فيه مواعيد خلاف باب الأمر باب النهي يعني قال رحمه الله هذا الكلام يدل على أن المفهوم في الكلام الأول غير مراد عادي فهمت الكلام اللي قلناه يعني راشد فهمتي إذن هذه العبارة والأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة النهي من باب المشترك. هذه العبارة تبين بأن المفهوم من كلام المؤلف السابق غير مراد. بالك يا صبورة، شنو على المفهوم من كلام المؤلف السابق؟ فأي صيغة؟ اذكر الجملة. اللي توقفنا عندها؟ نعم ذكرها المهدي. صيغة النهي على الرحمن نعم. إذن هذه الصيغة ما هو المفهوم ديالها؟ ما هو مفهومها؟ نعم، ما هو مفهومها؟ مفهومها أن صيغة النهي على الراء المرجو موضوعة ليست موضوعة موضوعة للدلالة لا لغة لا لغة على للدلالة على على غير التحريم، للدلالة على غير التحريم. فقال رحمه الله بأنها بعض الأصوليين قالوا بأنها من باب المشترك. نعم. قال مظلوم هو هذا لا يعد مفهوما على حسب الخلاف، عند الخلاف، لأنه أصلا متى يكون هناك تعارض؟ إذا تبنى القائل قولين معا. أما إذا تبنى قولا وأهمل الآخر ممكن يكون هناك تعارض. لهذا اشتراط اشتراط أن يأتي اللفظ الواحد لمعنيين فأكثر. وهذه المعاني هذه معاني اندراجها تحت هذا اللفظ بالتساوي خلاف الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز أن يأتي اللفظ وتحته معنيان، ولكن هذين المعنيين اندراجها تحت هذا اللفظ على سبيل الترتيب. واضح الكلام يعني؟ إذن اشتراط أهل اللغة حينما تحدثوا بكلمة نهي أرادوا بها المعنيين ابتداء، أرادوا بصيغة النهي المعنى الأصل اللي هو المرض والحقيقة والمجاز، أنا كنتكلم عن المشترك، أرادوا بها التحريم وأرادوا بها الكراهة، فإرادة بالتحريم وإرادة بالكراهة متساوية، هذا شنو كيتسمى هذا؟ كيتسمى مشترك، خلاف الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز ما فيها مشترك. نعم. إذا العرب تكلمت أولا عند قول المؤلف رحمه الله تكلمت بالنهي وقصدت به التحريم، ثم استعملت هذه الصيغة في غير التحريم، فوضعها ودلالتها على غير التحريم دلالة مجازية. واضح الكلام يعني؟ نعم. بالنسبة للنهي والأمر، ماذا تفيده صيغة النهي وماذا تفيده صيغة الأمر؟ نعم. المؤلف رحمه الله سبني الرأي الراجح أنها تدل على التحريم. تدل على التحريم، نعم. وجد من قال بأنها تدل على الكراهة، وجد من قال بأنها تدل على غير ذلك. نعم. وهذا كان القول الثالث وهو أن بعض الأصوليين وما ذكر الأقوال كلها. نعم. ذكر القول وما يقابله. نعم، وما استوفى الأقوال كلها. وإلا في المسألة فيها بعض من قال بأن الأصل فيه هو الإباحة. واختلف الامر، بعضهم قال بان الاصل في الامر هو الاباحه، علاش؟ لان الاصل براءة الذمة، الاصل براءة الذمة. اذا جمهور الاصوليين قالوا بان النهي يفيد التحريم، وقلت لكم بان النهي يتعلق به قاعدتان، القاعدة الاولى ما هي؟ هل يفيد التحريم ام لا؟ القاعدة الثانية هل يقتضي الفساد ام لا؟ فرق بين التحريم وبين الفساد، فقد يكون الشيء محرما ولا يكون فاسدا، كما صلى بثوب مغصوب فهو آثم ولكن الصلاة صحيحة، وقد يكون الشيء صحيحا ولكنه يقع فاسدا. وأما قاعدة الفساد ففي واحد التفصيل ذكرناه في القواعد الفقهية، وهو أن النهي إما أن يعود إلى ذات الشيء أو شرطه فيفسد العمل، أو أن يعود إلى أمر خارجي فإنه لا يفسد العمل. من يذكر الأبيات؟ نعم. كل نهي عاد للجواز أو شرط المسلم قبل فلا تنسوا الكفر وما نهي عنه من التعبد أو غيره يفسد ولا تردد، ثم أكمل البيتين اللذين. وكل نهي عاد للجواز مفسدا أو شرط، وكل نهي عاد للجواز أو للشرط أو لشرطين مفسدا أو للشروط أو للشروط مفسدا سيأتي. زين. فإن يعد لخارج كالعلم فلن يضير فثمن العلم. نعم. إذا واضح الكلام اللي يضع فيه. وأن النهي يقصد طلب الكف دائما وفورا لانه لا يتحقق المطلوب. ذكر مقاعد حاكم امر على فرامر هذا الامر يفيد التكرار والتكرار هنا عبر عنه بقوله دائما عيب ثم قال التكرار لان الامر فعل الامر فعل والفعل هو الذي يكرر اما النهي اجتناب فلا يكرر اجتنابه وانما يستدام عن اجتنابه مفهوم يعني هذا قال والنهي يقتضي طلب الكف دائما بحيث الامر فوريا التكرار ويقتضي فوريا يعني يجب على العبد ان ينتهي عن المنهي عنه فورا نعم لأنه لا يتحقق المطلوب وهو الكف إلا إذا كان دائما بمعنى أن شرعناها عن هذا الشيء فهل إذا انتهيت عنه مرة زال الحكم وأصبح معاودته مرة أخرى على الإباحة مفهوم يعني؟ نعم بمعنى أنه كلما دعت المكلف نفسه إلى غير منهي عنه كفها فالتكرير ضروري لتحقق الامتثال في النهي وكذلك المبادرة بأن النهي عن الفعل إنما هو تحريمه لتلافي ما فيه من مضار وهذا واجب في الحال لأن ما نهي عن شيء إذا فعله ولو مرة في أي وقت لا يتحقق أنه سلم فتكرير الكف وكونه على الكون كين واحد خاطر ما عرفش طبعا أن نسمع عن الفعل ولكن كين خاطر من لأن من علاش لأنه يتكلم على عاقل لأننا نتكلم عن المكلف والمكلف عاقل لأن من نهي عن شيء من على نتاعو على المكلف لأن من نهي عن شيء إذا فعله يعني هو المكلف نعم لأن من نهي عن شيء إذا فعله ولو مرة في أي وقت لا يتحقق أنه امتثل فتكرير الكف وكونه على الفعل وكونه على القول من مقتضيات النهي فصيغة النهي المطلق تقتضي الفور والتكرير وصيغة الأمر المطلق لا تقتضي فورا ولا تكريرا. يعني تكرار. واضح من أبيان. إذا المؤلف رحمه الله كما في الأمر ذكر قاعدة النهي يجب على العبد أن يجتنبه دائما. يجب عليه أن يجتنبه دائما وعلل ذلك بعلم. وكذلك يجب عليه أن يجتنبه فورا. نعم ثم قال رحمه الله في القسم الرابع في القواعد الاصوليه ست تشريع سيذكر فيه من يحفظون القواعد والقاعده الاولى هي قاعده قال فيها في المقصد العام من التشريع او مقاصد الشريعه مقاصد الشريعه واول من عرف بالتصنيف فيها ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله على سبيل نعم نعم احسنت والا فهي كانت معروفه عند الصحابه رضوان الله عليهم وعند التابعين وعند الائمه فلا يقال بان الائمه كان عندهم جهل كما يقال مثلا بان الخليل بن احمد هو من ابتكر علم العروض فهل معنى هذا ان العرب كانوا لا يلتزمون بهذه القواعد في شعرهم؟ نعم جواب لا من خليل من اين جاء بهذه القواعد؟ استقرا شعر العرب وأول من ابتكر علم النحو من؟ وسيبويه ولهذا سيبويه رحمه الله فإنه استقرأ كلام العرب وخرج به النتيجة استقرأ كلام العرب فكذلك الشاطبي رحمه الله إسحاق الشاطبي رحمه الله فإنه أول من صنف في هذا العلم في كتابه الموافقات لأصول الشريعة الموافقات لأصول الشريعة طبعا المتداولة هي طبعة في مجلدين هي عبد الله دلاز وقد أثنى على هذه الطبعة بكر أبو زيد أثنى عليه وهي طبعة جيدة وكان طبعا المشهور سلمان هي غالية الثمن فهذه الطبعة ديال عبد الله دلاز طبعة كافية تحصل المقصود إذا فهو رحمه الله في هذه القاعدة وهي القاعدة الأولى في مقاصد الشريعة ومن المصنفات فيها أيضا مقاصد الشريعة للطاعة بن عاشور رأيي في مجلد الذهب حاولوا أن تقتلوها فهي نافعة جدا مقاصد الشريعة والمباحث فيها محصورة وذلك أنهم يذكرون أن الشارع قصد لتحقيق مصالح الناس ودفع مضارهم الشارع من أهم مقاصده تحصيل المصالح ودفع المفاسد والمضار. ولهذا اعتنى بثلاثة أشياء: بالضروريات وبالحاجيات وبالتحسينيات. وسيأتي معنا تعريف الضرورية، سيأتي معنا تعريف التحسينية الحاجية ثم التحسينية. والمؤلف رحمه الله سيذكر مثالا بالضار سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. ولهذا فيما يتعلق بالضروريات فإنه ذكروا ثلاثة مباحث، وأيضا في الحاجيات وأيضا في التحسينيات. المبحث الأول: ماذا شرع الشارع لإيجاد هذا الضروري؟ ثانيا: ماذا شرع الشارع لحفظ هذا الضروري؟ ثالثا: ماذا شرع الشارع لتكميل هذا الضروري؟ وكذلك يقال في الحاجيات وكذلك يقال في التحسينيات. فالضروريات منها مثلا الدين، إقامة الدين. ماذا شرع الشارع لإيجاده؟ فإذا وجد الدين فلا بد أن نحافظ عليه، فماذا شرع الشارع للحفاظ عليه؟ ولكي يستمر هذا الدين ويبقى عليه فهناك مكملات تعين على تثبيته. ماذا شرع الشارع من المكملات؟ مفهوم؟ الصلاة مثلا هي من الضروريات، الصلاة من الضروريات، العقل. ماذا شرع الشارع لإيجاده؟ ماذا شرع الشارع للحفاظ عليه؟ ماذا شرع الشارع من مكملاته؟ باختصار هذه هي الخلاصة ديال مقاصد الشارع. واضح الجميع؟ يلا يخرج. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية. هذه القواعد التشريعية استمدها علماء أصول الفقه الإسلامي من استقراء الأحكام الشرعية ومن استقراء عيالها وحكمها التشريعية، ومن النصوص التي قررت مزايا تشريعية عامة وأصولا تشريعية كلية. وكما تجب مراعاتها في استنباط الأحكام من النصوص، تجب مراعاتها في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه، ليكون التشريع محققا ما قصد به، موصلا إلى تحقيق مصالح الناس والعدل بينهم. ليكون التشريع أولا محققا ما المفعول به محققا، ليكون التشريع محققا ما قصد به، يعني ما قصد به التشريع، موصلا، هذه هي الغاية الثانية، موصلا معطوف على تغيير خبر ديال اليوم، موصلا إلى تحقيق مصالح الناس والعدل بينهم. إذا الشارع قصد أولا تحقيق المصالح ودفع المضار. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. نعم. القاعدة الأولى: في المقصد العام من التشريع. والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضروراتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم. فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس، ولا يراعى تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي، ولا يراعى حاجي ولا تحسيني إذا كان في مراعاة أحدهما إخلال بضروري. هذه القاعدة سيشرح وقتها. والمقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس، وتحقيق مصالح الناس لا يكون إلا بمراعاة هذه الضوابط الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. قال: فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاث. الأحكام الشرعية كلها من أولها إلى آخرها، فهذه الأحكام الشرعية إما أنها قصد بها الأمر الضروري أو الأمر الحاجي أو الأمر التحسيني. ثم ذكر بعد ذلك قاعدة أنه إذا تعارضت ضرورة مع حاجة تقدم الضرورة، إذا تعارضت ضرورة مع تحسينية فتقدم الحاجة، وهكذا. نعم. هذه القاعدة الأولى بينت المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام الشرعية، سواء أكانت تكليفية أم وضعية، وبينت مراتب الأحكام باعتبار مقاصدها، ومعرفة المقصد العام للشارع من التشريع من أهم الأفضل تأتي بها معطوفة، لأن القسم معطوف لا بينة، لأن لو قلت بأنها الاستئناف، لأني لو سألت سؤالا هذه القاعدة ماذا أريد بها؟ هذه القاعدة كم ذكرت في المؤلف رحمه الله يبحث؟ ليس بها المباحث، لهذا يحسن أن تأتي للعقل، لو جاءت الاستئناف فلا بأس بذلك. إذا القاعدة الأولى بينت المقصد العام للشارع، ثانيا بينت مراتب الأحكام، ثالثا بينت المقصد العام للشارع من التشريع. نعم. ومعرفة المقصد العام. لا عفوا عفوا، ومعرفة المقصد خطأ مني، ومعرفة يعني ومعرفة المبتدأ وخبرها هو من أهم. نعم عفوا. ومعرفة المقصد العام للشارع من التشريع من أهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمها وتطبيقها على الوقائع واستنباط الحكم فيما لا نص فيه. نعم. استنباط الحكم في الحكم. نعم. استنباط الحكم. طيب. فيما لا نص فيه. طيب في كيف؟ عفوا فيما قرأ الحكم. قرأ الحكم؟ لا لا لا استنباط الحكم لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل عدة وجوه والذي يرجح واحدا من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع ولأن بعض النصوص قد تتعارض ظواهرها فهي المؤلف رحمه الله بأن المستدل لا يجوز له أن يهمل هذا الأصل ألا وهو قصد الشارع. فلا يمكن نأتي مثلا إلى أمر يقول الأمر يفيد الوجوب ثم نهمل أمر الشارع. نأتي إلى نهي يقول بأنه يفيد التحريم ثم نهمل أمر الشارع. هذا أمر مهم فلا بد أن يتناشى الوجوب وأمر الشارع ولا بد أن يتناشى التحريم وأمر الشارع، لا بد من هذا. ولكن الفقيه هو الذي يجمع بينهما مع مراعاة أمرين، الأمر الأول عدم الإخلال بما دلت عليه النصوص الشرعية، الأمر الثاني عدم إلحاق الحرج بالمكلف. إذا من استدل فإنه يجمع بين القواعد الأصولية اللغوية والقواعد الأصولية الشرعية، ولا بد أن يوازن بين أمرين، بين دلالة النصوص وبين عدم إرهاق المكلف، لابد من الجمع بينهما. أما من غلب أحدهما على الآخر فقد وقع في الخطأ. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، حال مثلا عقود الاستصناع القياس تحريمها لأنها عقد على مجهول، القياس تحريمها، ولكن لما نظر إلى مقاصد الشارع فالشارع قصد رفع الحرج عن المكلفين، فالقول بتحريم عقود الاستصناع يلحق بالمكلفين حرجا شديدا وهذا منافي لمقصد الشارع. ولهذا كما قال بعضهم الفقه هو الرخصة من فقيه، هذا هو الفقه، الفقه هو أن تكون الرخصة من فقيه. نعم. ولأن بعض النصوص قد تتعارض ظواهرها والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع، ولأن كثيرا من الوقائع التي تحدث ربما لا تتناولها عبارات النصوص وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية، ولهذه هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع. ولهذا يعني يعلم الشيء، وكذلك نصوص الأحكام الشرعية. وكذلك نصوص الأحكام التشريعية لا تفهم عليها. الشرعية. مش عندنا نصوص. الشرعية أولا. وكذلك نصوص الأحكام الشرعية لا تفهم على وجهها الصحيح إلا إذا عرف المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام. إذا كنت ستأتي إلى صيغة الأمر بظل الوجوب ويترتب عليها إلحاق ضرر بالمكلف. فما كاين هنا استدلال، هذا ليس استدلال. إذا راعيت القاعدة الأصولية اللغوية وأهملت القاعدة الأصولية الشرعية. نعم. وعرفت الوقائع الجزئية. وعرفت الوقائع الجزئية التي من أجلها نزلت الأحكام القرآنية أو وردت السنة القولية أو العملية. نعم. فالمقصد العام للشارع من التشريع هو المبين في هذه القاعدة الأصولية الأولى. وأما الوقائع الجزئية التي شرعت لها الأحكام فهي مبينة في كتب التفسير وأسباب النزول وصحاح السنة. واضح الكلام. نعم. ومنطوق هذه القاعدة أن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام وتحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجذب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية لهم وأمور حاجية وأمور تحسينية، فإذا توافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم فقد تحققت مصالحهم. والشارع الإسلامي شرع أحكاما في مختلف أبواب أعمال الإنسان لتحقيق أمهات الضروريات والحاجيات والتحسينيات للأفراد والجماعات، وما أهمل ضروريا ولا حاجيا ولا تحسينيا من غير أن يشرع حكما لتحقيقه وحفظه. واضح الكلام يا وما شرع حكما إلا لإيجاد وحفظ واحد من هذه الثلاثة، فهو ما شرع حكما إلا لتحقيق مصالح الناس، وما أهمل مصلحة اقتضتها حال الناس لم يشرعها لم يشرع لها حكما. واضح الكلام يا نعم، وسيأتي بيانه أكثر وتصغيره أكثر من خلال ذكر الأمثلة. نعم، لا سيكون الدليل على انحصار الكلام في هذه المذكورات وفي هذه المصالح الثلاث هي الضرورات والحاجيات والتحسينيات. أما البرهان على أن مصالح الناس لا تعلم هذه الأنواع الثلاثة فهو الحس والمشاهدة، لأن كل فرد أو مجتمع تتكون مصلحته من أمور ضرورية وأمور حاجية وأمور كمالية. مثلا الضروري أول واحد مثال لهذه الأمور الثلاثة المسكن، لسكن الإنسان مأوى يقيه حر الشمس وزمهرير البرد ولوم غارق في الجبل، والحاجي أن يكون المسكن مما تسكن فيه السكنة بأن تكون له نوافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة، والتحسيني أن يجمل ويتوفر فيه وسائل الراحة، فإذا توافر له ذلك تحققت مصلحته في سكناه. يعني إذا علم الأمر التحسيني فلا يلحقه ضرر حرج ولا ضرر، وإذا علم علمت النوافل لا يلحقه ضرر ولكن يلحقه حرج، وإذا علمت المغارة ماذا يلحقه؟ ضرر والحرج، يلحقه ضرر لأنه إذا لحق الضرر من ذلك يكون الحرج، فهم إذا عندنا ضرر وبعده يكون حرج وبعده يكون سير على مكارم الأخلاق ومحاسن العباد. نعم، التحسيني أن يجمل ويهذب وتوفر فيه وسائل الراحة، فإذا توفر له ذلك تحققت مصلحته في سكنه، وهكذا طعام الإنسان ولباسه وكل شيء من شؤون حياته تتحقق مصلحته فيه بتوافر هذه الأنواع الثلاثة له، ومثل الفرد المجتمع، فإذا توافر لأفراده ما يكفل إيجاد وحفظ ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم فقد تحقق لهم ما يدخل مصالحهم. أما البرهان على أن كل حكم في الإسلام إنما شرع لإيجاد واحد من هذه الأمور الثلاثة وحفظه فهو استقراء الأحكام الشرعية الكلية والجزئية في مختلف الوقائع والأبواب، واستقراء العلل والحكم التشريعية التي قرنها الشارع بكثير من الأحكام. وقبل أن نعرض أمثلة من هذا الاستقراء نبين المراد شرعا بالضروري والحاجي والتحسيني. واضح الكلام يعني. نعم. فأما الضروري فهو ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة مصالحهم، وإذا فقد اختل نظام حياتهم ولم تستقم مصالحهم وعمت فيهم الفوضى والمفاسد. هذا هو تعريف أمر الضروري، هو الأمر الذي لا بد منه لقيام حياة الناس، وإذا علم اضطربت حياتهم وعم فيهم الفوضى والفساد، هذا هو الأمر الضروري، هو ما لا بد منه لقيام مصالح الناس، ما لا بد منه لقيام مصالح الناس، وإذا علم لاحقهم اضطربت حياتهم ولاحقهم فوضى ومفاسد. نعم. والأمور الضرورية للناس بهذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فحفظ كل واحد منها ضروري للناس، وهي التي تسمى بالضرورات الخمس. نعم. وأما الأمر الحاجي فهو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة واحتمال نشاط في التكليف وأعباء الحياة، وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى، كما إذا فقد الضروري ولكن ينالهم الحرج والضيق. إذن هو ما يحتاجه الإنسان لليسر والسعة، وإذا فقد فإن حياته لا تبطل، الحياة تبقى قائمة ولكنها تكون حرجة. نعم. والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش. نعم. وأما التحسيني فهو ما تقتضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوم منهاج، وإذا فقد لا تختل حياة الناس كما إذا فقد الأمر الضروري ولا ينالهم حرج كما إذا فقد هذا الأمر الحاجي، ولكن تكون حياتهم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة. نعم. إذا كان في واحد جدول الأمر الضروري عنده شحال من ركن، الأمر الحاجي شحال من ركن عنده، الأمر التحسيني شحال من ركن عنده، وانظر ما يقابل هذا من الجهات. إذا كل أمر عنده أركان، ما هي هذه الأركان؟ راه واضح. ذكروا هذه الركنين. نعم. واضح السؤال كم من يعني؟ الأمر الضروري له ركنان، الحاجي له ركنان، التحسيني له ركنان. السؤال صورة أخرى، صورة ملتفة. طيب الآن ننظر. نعم نعم جودة هذه. اسمعوا اسمعوا فيه. لا يكون جوابك كجوابي على سؤال، إنما يكون جوابك كشرح وتفسير لإخواني. السؤال ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الأمور الثلاثة؟ وما هما ركنا؟ كل واحد من هذه الأمور. أما الضروري فهو ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه للاستقامة وصالحهم. يقابله في الأمر الحاجي. لا تقول على الركنين ديال الأول بلا باش يوضح لي منك. هذا الركن الأول. الضروري له ركنان، الركن الأول كذا وكذا. الضروري له ركنان، الركن الأول ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة مصالحهم. والركن الثاني انه اذا فقد اختل نظام حياته. لا بس سؤال واضح واضح يعني من خلال هذا تفهمون البقيه. نعم نعم رشيد ما هو ركن التحسين؟ نعم تحسين ما فيش حاجه. الركن الاول هو ما تقصد به المروءه والاداب الاساسيه التي تسير عليها مكارم اخلاق. نعم. ورقم ثاني انه لا يحصل ضرر ولا حرج اذا فقد. نعم تكون حياته مستنكرة في تقدير العقول. نعم هذا هو الرقم الثاني، تكون الحياة مستنكرة عند أرباب العقول والفطر السليمة. نعم صالح الأمر الحسن الأمر الحاجي. الرقم الأول من قولي فهو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة واحتمال مشاق التكليف أعباء الحياة. والركن الثاني وإذا فقد لا يختل نظام حياته. لا شنو هو الركن الثاني؟ صالح ما هو الركن الثاني؟ خالد؟ تيسير لأطراف التعامل والتجاوز وسبل العيش. نعم أنس؟ الركن الثاني. لكن ينالهم حرج وضيق. نعم ينالهم حرج وضيق. الأمر الضروري شنو هو الركن الأول ديالك؟ هو لا بد أن توجد أمور، لا بد أن توجد أمور، هذه الأمور لا يستغني الناس عنها، لا يستغني الناس عنها. هو ما لا بد منه لاستقامة حياة الناس. الركن الثاني أن هذا الشيء إن فقد اضطربت حياة الناس. وهكذا بقية الأقسام. واضح الكلام يا؟ نعم. إذا الأمر الضروري شرع الشارع تشريعات لإيجاده خاصة نوجدوه عليه. قبل كان مجنونا لابد أن نوجده. الأمر الثاني إذا أوجدناه إلى ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى حفظه. نحتاج إلى حفظه. فماذا شرع الشارع لحفظه؟ بحال النسل، النسل هذا ضروري. ماذا شرع الشارع لإيجاده؟ الزواج. ماذا شرع الشارع لحفظه؟ ماذا شرع الشارع كمكملات له؟ ماذا شرع الشارع كمكملات له؟ فهم الدين. ماذا شرع الشارع لإيجاده؟ وجود الجهاد. فرض الصلاة. ماذا شرع الشارع لحفظه؟ وماذا شرع الشارع لتكميله؟ وهكذا بقية المذكورات. وسيمثل رحمه الله بالأمثلة التي تبين وتوضح المقصود. تحدث عن المقصود. إذا نقف عند هذا القدر فاش الحصة المقبلة إن شاء الله نكمل هذه المباحث. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.